تشدو ولكن صمت الآذان وتشاغلت عن شدونا الأذهان نشدو ولكن صمت الآذان وتشاغلت عن شدونا الأذهان تبكي خواطرنا فنكتب دمعها شعرا له في النابضة مكان تبكي خواطرنا فنكتب دمعها شعرا له في النابضة مكان هذا قطار المجد لا رمته سهرت ولا صنعت له قضبان نشدو ولكن صمت الآذان وتشاغلت عن شدونا الأذهان نشدو ولكن صمت الآذان وتشاغلت عن شدونا الأذهان تبكي خواطرنا فنكتب دمعها شعرا له في النابضات مكان تبكي خواطرنا فنكتب دمعها شعرا له في النابضات مكان هذا قطار المجد لا عرباته سارت ولا صنعت له قضبان بيني وبينك جمرة مشبوبة وكتيبة من لهفتي ودخان بيني وبينك جمرة مشبوبة وكتيبة من لهفتي ودخان بيني وبينك قصة مكتوبة ودفاتر صفحاتها تزدان بيني وبينك قصة مكتوبة ودفاتر صفحاتها تزدان بيني وبينك لهوة من شاعر وقصيدة سارت بها الركبان نشدو ولكن صمت الآذان وتشاغلت عن شدونا الأذهان نشدو ولكن صمت الآذان وتشاغلت عن شدونا الأذهان تبكي خواطرنا فنكتب دمعها شعرا له في النابضات مكان تبكي خواطرنا فنكتب دمعها شعرا له في النابضات مكان هذا قطار المجد لا عرباته سارت ولا صنعت له قضبان هذا هو الأقصى يعلل نفسه بالأمنيات وهذه لبنان هذا هو الأقصى يعلل نفسه بالأمنيات وهذه لبنان تشكو بخارى ما رأت من حقدهم فتجيبها بالدمع تركستان تشكو بخارى ما رأت من حقدهم فتجيبها بالدمع تركستان بحر الحياة تلاطمت أمواجه فمتى تصون رمالها الشطآن نشدو ولكن صمت الآذان وتشاغلت عن شدونا الأذهان نشدو ولكن صمت الآذان وتشاغلت